يقول جماعة سميع من السؤال في الشيخ ويلعن جماعة انتقفت وجماعة حقرون أتوا أنشوا جماعة جديدة بعد اعتبار الجماعة أتوا جماعة فقط تفريق المسلمين لا يسمع تفريق المسلمين لا يسمع تقول لو زوجت ابنتي برجل سافر وتركها في البيت مع أهلي من إخوتي وأخواتي فأحضرتها إلى بيتي ورفضت هذه المعيشة بهذه الصورة السيئة طلبت أن يستأجر لها شقة بعيدا عن أهلي وأخواتي وأساعده في المعيشة رفض طلبته بالفراق والطلاق رفض وقال البائع ذهب بابنتي وتزوج بأخرى في شركة خاصة بك ولم يعطيها شيئا ولم يطلقها قال القرار مقاتل تتازم عن كل شيء هذه قضية تحتاج في اجتماع الأفراد ونوصل طبعا إلى أمور وطلاق ليس من حق الزوج أن يزوج بزوجته في بيت في شعار لو كانوا إخوة له المسألة قضية ولا يستطاع الفتوى فيها إلا بسماع الأفراد بارك الله فيك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.